أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنسل بما ذكرناه أن هذه المسألة من المسائل الأصولية التي تترتب عليها نتيجة فقهية كلية، وإن كان ترتب النتيجة عليها بالنسبة إلى أحد الطرفين دون الطرف الآخر، ويكفي هذا في كون المسألة أصولية على ما تقدم، كما هو الحال في غيرها من المسائل. وهذه المسألة عقلية، يعني القول بالجواز أو الامتناع، مبني على اتحاد المتعلقين وعدم اتحادهما، وعلى تقدير عدم الاتحاد مبني على عدم سراية الحب من أحد المتعلقين إلى متعلق الآخر. فيقتل القول بالجواز أو الامتناع على ذلك، فإن قلنا بالاتحاد كانت دليلان متعارضين كما ذكرنا، وإن قلنا بالتعدد وسراية الأمر من متعلق أحدهما إلى الآخر كان الأمر كذلك. وإذا بنينا على التعدد وعدم السراية قلنا بالجواز، فلا مانع من الاجتماع خارجا بعدما كان أحد المتعلقين ممتازا في وجوده عن المتعلق الآخر، وإن كان بينهما تركيب انضمامي. وقد يتوهم في المقام أن الاجتماع جائز عقلا، لذلك أي للتعدد وعدم السراية، ولكنه غير جائز عرفا. العرف يرى امتناع الاجتماع، فيفصل في المسألة فيقال بالجواز عقلا والامتناع عرفا. وهذا لا محصل له، أي القول بالجواز عقلا والامتناع عرفا لا أصل له، وذلك لأجل أن العرف ليس من شأنهم الحكم بالامتناع أو الجواز. الامتناع أو الجواز من الأحكام العقلية التي يستقل بها العقل، ولا طريق ولا سبيل للعرف في الحكم بالامتناع أو الجواز. شأن العرف إنما هو فهم المعاني عن الألفاظ فقط. هذا هو شأن العرف، أنه يفهم من اللفظ أي شيء فيكون فهمه معتبرا وحجة بالنسبة إلى المتكلم والمخاطب. وأما أن الشيء الفلاني جائز أو ممتنع فالعرف أجنبي عن ذلك. الحكم بالاستهالة أو الجواز لا يرجع فيه إلى العرف، بل الحاكم في ذلك هو العقل. فإن ثبت تعدد المتعلق مع عدم السراية نحكم بالجواز وإلا فبالامتناع. وقد يقال إن العرف وإن لم يكن لهم سبيل إلى الحكم بالجواز أو الامتناع، إلا أن العرف لأجل إسامتهم وعدم تدقيقهم يرون المجمع واحدا وجودا. فهذا الموجود الخارجي الصلاة في النار المخطوبة مثلا يرى أنها موجود واحد، ينطبق عليه عنوانان، عنوان الصلاة وعنوان الغسل. وإذا كان الموجود الخارجي واحدا، الواحد غير قابل لأن يتعلق به الوجوب أو التحريم، فيحكمون بالامتناع لا لأجل أن العرف هم المرجع في الحكم بالامتناع والجواز، لا لأجل ذلك. العرف لا يكون مرجعا في الحكم بالجواز والامتناع، ولكن مبدا الجواز والامتناع وهو الاتحاد وعدم الاتحاد، هذا المبدا بنظر العرف واحد، حيث ان نظر العرف مبني على المسامحه لا على التدبير. فبالنظر العرفي الموجود الخارجي واحد، اذا كان واحدا يستحيل اجتماع الامر والنهي فيه، لان الشيء الواحد لا يمكن ان يكون محبوبا ومفروزا. واما بالنظر التحليل العقلي، العقل يحلل فيرى ان هذا وان كان يرى انه موجود واحد، الا انه بالتحليل موجودان، احدهما مصداق للغسل والاخر مصداق للصلاه، فما هو مصداق للصلاه غير مصداق الغسل، وما هو مصداق الغسل غير مصداق الصلاه، فهما متعددان. ومن ثم يحكم بالجواز، فيصح التفصيل ان يقال انه جاهز عرف عقلا وغير جاهز بل عرفا، حيث ان العرف يراهما واحدا فيحكم بالامتناع. يعني المقدمه بيد العرف، المبدا بيد العرف، العرف من جهه نظرهم المسامحي يرى الموجود الخارجي واحدا، اذا يكون مصداقا للمحال. واما العقل فهو بتحليله وتدقيقه يرى ان الموجود الخارجي اثنان، احدهما غير الاخر، هذا محبوب وذاك مبغوض، فيحكم بالجماد، فالتفصيل يكون صحيحا. ولكن هذا التوجيه ايضا باطل، والوجه في ذلك ان نظر العرب انما يتبع في استفاده المفاهيم عن الالفاظ كما ذكرنا. هنا نظر العرف متبع، لا بد من الرجوع الى العرف. اي شيء فهموا من اللفظ يحكم بان مراد المتكلم انما هو هذا، وهذا معنى حجيه الظهور. يعني كل ما كان اللفظ ظاهرا عند العرف في معنى فهذا الظهور حجة للمخاطب على المتكلم وللمتكلم على المخاطب، كل منهما يحتج على الآخر بهذا الظهور. نظر العرفي في المقام يكون متبعا. وهنا أيضا في مفهوم الصلاة مثلا أو في مفهوم الغسل نرجع إلى العرف، أن الصلاة أي شيء الذي امرنا به المامور به اي شيء، هذا ناخذه من العرف، غايه الان من عرف المتشرع لا من اللغه. وكذلك الغسل، اذا شككنا في مفهوم الغسل نرجع الى العرف، هذا المفهوم نعينه من العرف. واما تطبيق المفاهيم على المصداق الخارجي وان هذا مصداق له او ليس بمصداق له، متحد مع شيء اخر ليس بمتحد مع شيء اخر، لا يكون العرف مرجعا في ذلك. يعني لا يكون نظرهم حجة ويعتمد عليه في مقام التكبير زائدا على فهم المفهوم وتعيين المفاهيم، لا يمكن الرجوع الى العرف. فلو فرضنا ان العرف لقلة تدقيقهم وعدم تمييزهم بين المقولات مثلا، فرضنا انهم يحكمون على هذا الشيء انه موجود واحد، ولكننا بالتدقيق وبالنظر العقلي علمنا انهما شيئان وليس بموجود واحد. بل من كان يرى موجودا واحدا، الا ان في الخارجي امرين وشيئين احدهما ممتاز عن الاخر. اي اثر يترتب على فهم العرف وحكمهم بان هذا واحد فلا يجوز اجتماع الامر والنهي فيه. لا يكون نظر العرف في تثبيت المفاهيم على المصادر الخارجيه وفي نظر في حكمهم بالاتحاد وعدمه اي اثر لا يترتب على ذلك. اذن العبره بنظر العقل والميزان هو نحو ادراك العقل. ان اثبتنا ان الموجود في الخارج واحد فلا مناص من الحكم بالامتناع، وان اثبتنا ان الموجود في الخارج اثنين وبنينا على ان الامر لا يسري الى متعلق النهي وكذلك العكس فلا مناص من القول بالجواز، حكم العرف المقام وعدمه سيان. يبقى هنا وجه اخر. قد يتخيل في المقام ان الرجوع الى العرف في المقام من باب الرجوع الى تعيين المفاهيم لا الى التثبيت على المصادر الخارجيه، ليقال ان نظر العرف لا يكون حجة في التثبيت. ويدعى ان المتفاهم عرفا من الجمع بين دليلين في احدهما امرنا بالصلاة مثلا وفي الاخر نهينا عن الغد. احد الدليلين اشتمل على الامر والدليل الاخر تكفل بالنهي. اذا عرض على العرف هذان الدليلان يرى ان دليل النهي مخصص لذلك لدليل الامر. اذا قيل صل ولا تغصب العرف يفهم من هذا الكلام ان الصلاه المامور بها هي الحصه التي لا تكون معها غصب ولا تكون في الدار المغصوبه. والجمع بين الدليلين واستفادة المراد من الدليلين انما المرجع في ذلك هو العرف. فاذا رجعنا الى العرف والعرف حكم بذلك ان الصلاة التي تعلق بها الامر بمقتضى دليل النهي عن الغصب مقيدة بما اذا لم تقع في الدار المغصوبة. إذن نحكم بعدم الجواز ونقول إن الصلاة في الدار المغصوبة باطلة لأنها ليست بمصداق للمأمور به، فإن المأمور به مقيدة بذلك. فلا مانع من القول بالجواز عقلا وبالامتناع عرفا، حيث إن العرف بعد لهذه كلا الدليلين يرى احدهما قرينه على الاخر فيكون المامور به مقيدا بغير ذلك. نتكلم في هذا ان شاء الله.